بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قوله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. قال: اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه هل كانت بالنص أو بالاختيار، فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال بالنص الجلي، وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار، ولا شك أنها كانت بالاختيار، ولكن قد جاء فيها النصوص المشيرة إشارات قوية إلى ذلك. أما قوله نص جلي هذا فيه نظر، لو كان نصا جليا لكانت وصية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، لو كان نصا جليا لكانت وصية، فلا يصلح أن يقال ثبتت بالنص ويسكت، أن كلمة نص يدل على أنه قد أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن لما قيدوا نص خفي وإشارة فنعم حصل ذلك، حصلت النصوص المشيرة إلى ذلك كما سيأتي معنا. فإذن هي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الإشارة، ولم يوصي صلى الله عليه وسلم بذلك له ولا لغيره، لكن قال عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. سيأتي أن عائشة قالت لما قيل، أو عمر قيل له استخلف، قال: إن أستخلفكم فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لم أستخلف فقد ترككم من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لعائشة: من كان مستخلفا لو استخلف؟ قالت: أبو بكر. قيل: ثم من؟ قالت: عمر. فإذا لم يحصل التنصيص الجلي، ولكن نصوص مشيرة إلى ذلك، واختاره الصحابة بناء على تلك النصوص. قال عمر للصحابة: ألستم تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أمكم أبو بكر، أيكم تطيب نفسا يتقدم أبا بكر؟ يعني عزو الاختيار إلى المبتدع فقط غير صحيح، بل هو مذهب جمع من أهل السنة والجماعة على أن اختار الصحابة، لكن مع عدم نفي وجود النصوص المشيرة إلى ذلك. قال: والدليل على إثباتها بالنص أخبار، من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك، كأنها تريد الموت، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وذكر له سياق آخر وأحاديث أخر، وذلك نص على إمامته. وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. رواه أهل السنن، قالوا بالذين ثم قال من بعدي، إشارة إليهم. رواه أهل السنن وهو حديث صحيح عن حذيفة في انقطاع وله شاهد. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بودئ فيه فقال: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال: أبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفي رواية: فلا يطمع في هذا الأمر طامع، هذه إشارات قوية هذه. وفي رواية قال: ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه، ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر،

أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه. وروى أبو داود أيضا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن دلوا دلي من السماء. فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه فانتضح عليه منها شيء. في إسناد عبد الرحمن الجرمي مجهول، لم يثبت. عبد الرحمن الجرمي مجهول. وعن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو الملك من يشاء. قال العراقي: جمع القوة، يعني تعليقا على الحديث السابق، وهي أعواد يخالف بينها ثم تشد في عرى الدلو ويعلق بها الحبل. أما حديث خلافة النبوة 30 سنة يدل على أن الخلفاء الراشدون وفقهم الله للاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أخذوا هذه الخلافة، لم يأخذوها عن طريق الرغبة فيها والمحاربة عليها، خلافة نبوة، فأخذوها بطرق شرعية بدون قتل ولا قتال، وأيضا على طريقة النبوة. وفيه إشارة إلى أن بعد الخلافة النبوة، وهي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، صار بعد ذلك ملك يتنافس عليها، فالملك يتنافس عليه ويحصل عليه التنافس، وتؤخذ بطرق ربما مخالفة للشرع كالتوريث، حتى ولو لم يكن أهلا، وهكذا الغصب والقتال عليها، ليست على طريقة النبوة، وإنما هو ملك يتنافس عليه. ولكن مع ذلك أمر الشرع بأن من أخذ الإمارة واستتب له الأمر وجبت له الطاعة، وجبت الطاعة للأمراء. قال: واحتج من قال، وأما ما يتعلق بخلافة الحسن البصري، الحسن بن علي رضي الله عنه، فالأظهر عدم الدخول فيها، لأن المسلمين كانوا في ذلك الوقت مفترقين، افترق المسلمون في ذلك الوقت، ولكن الله هداه إلى جمع كلمة المسلمين فسادهم بهذا العمل العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فتنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه. وأما حساب 30 سنة فإنها تأتي على خلافة علي رضي الله عنه، وإن بقي بعض الأشهر اليسيرة، وهو من باب الجبر، جبر الكسور، جبر الأشهر، والله أعلم. أنا لو عمل بالأشهر كاملة وبالأيام، قد يزيد قليلا أو ينقص قليلا. قال: واحتج من قال: لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر، عن عمر رضي الله عنه، أنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف؟ قال والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب، ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر، بل قد أراد كتابته ثم تركه وقال يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر، فكان هذا أبلغ من مجرد العهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة. والأقرب أنه لم يستخلف على طريق التنصيص سواء بكتابة أو بالإشهاد، لو اكتفى بالإشهاد لكان حجة أيضا، على الصحابة رضوان الله عليهم، وكان ذلك يعتبر استخلافا لغة وشرعا وعرفا. وعلى هذا فقولهم لم يستخلف على ظاهره، أي لم ينص تنصيصا أن الخلافة لفلان من بعده، وإنما الإشارات واضحة قوية باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.